وجوازه الذات على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخشب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجبل فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عطستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث ما جاء في معناها تبين شيئا من آداب السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، دعوة الأمة إلى كل ما ينفعها في دينها ودنياها، فقد جاء بكل ما ينفعها في الدين والدنيا وبما يضرها في دينها ودنياها. من ذلك هذا بالسفر، يأمر صلى الله عليه وسلم المسافر إذا كان في الخصب أن يعطي الإبل حقها من الأرض، من الحاجة إلى الرعي فلا يستشفي عليها بل ندعها ترعى، يكون لها وقت وللشيء وقت، أو يمشي بالكون حتى ترعى وتمشي حتى تأخذ حظها من الخصب. وإذا كان في الجد السنة للصاع حتى يبادر بها نقيها نخها، يعني حتى تستمر التعب تأتي إلى محل الراحة قبل ذهاب القوة. وكان إذا عرس بالليل نام على جنبه الأيمن، كان ينام على الأيمن أول ما ينام عليه الصلاة والسلام، ويضع خده يده تحت خده الأيمن، وإذا عرس بالفجر نصب ذراعه ويضع رأسه ولا يد على كفه. يقول الله والله أعلم، لأن الوقت قصير حتى لا يقع النوم، الوقت قصير. المقصود أن السنة إذا كان استراح بعد تهجد بالليل يكون على يمينه، هذا بلا تفرع من تهجده رجع على شقه الايمن الراحه عليه الصلاه والسلام. وان كان الوقت قصيرا استطاع يكون على يده ينسب يده للوقت القصير، هذا مثل ما بعث الله صلى الله عليه وسلم عرس قبل الفجر. ومن ذلك النهي عن النوم في الطرق والنزول فيها، اذا نزل يكون في جانب الطريق لا في الطريق، فالطريق محل الدواب محل الهوام فلا ينبغي النزول فيه، ولكن ينزل عن يمينه او شماله او غربه او شرقه حتى لا يتعرض لاخطار الطريق. وكذلك يستحب الدوجه في الليل يقتنع اوقات النشاط كما في الحديث الاخر: عليكم بالغدوه والروحه وشيء من الدوجه. فالمسافر يقتنع أوقات النشاط، نشاط ونشاط مرهوبة، والليل فيه البراد والنشاط، فإذا استغله زيادة السير كان ذلك أصلح. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض تطوى. والظاهر والله أعلم أن المراد أن السير فيها يكون ميسرا لوجود البراد وعدم الشمس، فالغلابة تستريح والراكب يستريح، لا يشرب السير الكثير ولا يحس بالتعب كأنها طويت له الأرض. الله جل وعلا فعلا سبحانه وفق الله جل وعلا. سلام عليك. نصب اليد عند وقت قرب الفجر هذا خاص في السفر ولا في كل يوم؟ حتى في الحضر خلي يدين من الملاء شقة الأيمن يستريح إذا كان وقت قصير ويستريح وهو يشيء يستطيع أن ينام شقة منه فعل لأن الأقرب لا ينام. صلى الله عليك. الآن لكن ما كل يستطيع أن ينام لكن ما يستطاع حسن ماشي الليل كان وقت قصير. الآن ماشي الليل فيه خطورة تسمى إليه سيارات خطورة من كثرة الدواب والعبث. أنا في حال الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمانه فإذا صار طريقة فيه خطورة يترك الخطورة مع النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ما فيه خطورة إذا جاء في طريقة فيه خطورة يتجنبها. ما معنى شيخ آخر نزل آخر الليل تعيش آخر الليل سلمت الله على الجهد الخاص بالدابة ولا عام؟ نعم الدلج عام حكمه هو خاص بالدابة نعم تعلق والأرض صفوة نعم يحسن للإنسان السير الليل هذا مجرد السير الليل سهل على النفوس خفيف يقطع جهة طويلة ما يشعر بالتعب في الغالب مرعان وذو.